الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن هناك فرق بين النداء والنجوى، فهل سمع نداء الله لموسى غير موسى؟ الله أعلم. المهم أن موسى سمع نداء الله، أما كون غيره سمعه الله أعلم، ما ندري عنه. وهل موسى معه أحد يوم يناديه رب؟ ما معه أحد، لأنه في سفر في بر. من الذي يثبت أن المكان كان فيه غير موسى؟ نعم.